الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل قراءة أسئلة المناقشة. السؤال الخامس: ما المستفاد من قوله تعالى والله على كل شيء شهيد؟ السؤال السادس: هل تقبل توبة الكافر وإن كثر إجرامه مع الاستدلال لما تقول؟ سبعة: بين معاني الكلمات الآتية: بطشة، يبدئ ويعيد، الودود، ذو العرش، قرآن مجيد. ثمانية: ما المستفاد من قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد؟ تسعة: ما المقصود من الإشارة إلى قصة فرعون وثمود في هذه السورة؟ عشرة: في السورة تشريف للقرآن وصيانة له من التحريف، اذكر الآيات الدالة على ذلك. تفسير سورة الطارق. بين يدي السورة: ألف: هي مكية. باء: عدد آياتها 17 آية. جيم: أهم موضوعاتها: واحد: القسم ببعض المظاهر الكونية على مراقبة عمل الإنسان وأن القرآن حق. اثنان: الحديث عن أصل نشأة الإنسان وبعثه ومحاسبته. ثلاثة: وعيد من كذب بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. عزيزي المستمع، وهذا هو المقطع الأول من بداية السورة إلى الآية العاشرة. معاني المفردات: والسماء، الواو للقسم، وجوابه قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. حافظ أي رقيب من الملائكة. والطارق، الآتي ليلى، والمراد به هنا النجم لظهوره ليلى. وما أدراك ما الطارق؟ استفهام يقصد به تعظيم شأن الطارق. النجم الثاقب، هو المضيء لأنه يثقب الظلام بضوئه. ماء دافق أي مندفع. الصلب أي عظام الظهر. الترائب أي عظام الصدر. رجعه أي إعادته حيا بعد موته يوم القيامة. تبلى أي تختبر وتكشف. السرائر جمع سريرة، وهي ما خفي في القلوب من العقائد والنيات وغيرها. المعنى الإجمالي: أقسم الله تعالى بالسماء والطارق، وقد فخم شأن هذا الطارق بقوله وما أدراك ما الطارق، وفسره بقوله النجم الثاقب الذي يثقب بضوئه الظلام حينما يرى ليلى. وقد أقسم الله بذلك لتأكيد مراقبته للإنسان وحفظ أعماله بواسطة ملائكة يكتبون ما يعمله من خير وشر ليحاسب عليه يوم القيامة، فليكن الإنسان على حذر في كل ما يعمله، فإنه مسجل عليه. ثم لفت الله نظر الإنسان إلى أصل نشأته، فقد خلقه من ماء مندفئ يخرج من بين عظام الظهر والصدر، فيلتقي ماء الرجل بماء المرأة، فيبدأ بعد ذلك خلق الإنسان بمشيئة الله. فالله تبارك وتعالى القادر على خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته حيا بعد موته، فالإعادة أهون من الإيجاد من العدم، وفي هذا تدليل على البعث ورد على من أنكره. فالله تبارك وتعالى سيبعث الإنسان يوم القيامة ويكشف عما يخفيه في قلبه من الاعتقاد والنيات، فيكون السر علانية والمكنون مشهورا، ويحاسب على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس للإنسان في ذلك اليوم من قوة تدفع عنه عذاب الله ولا ناصر ينصره ويؤيده. فالملك يومئذ لله يحكم بين عباده، فيجب علينا أن نستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح. بعض فوائد الآيات: 1- مراقبة الإنسان وحفظ أعماله بملائكة موكلين به. 2- بيان أصل خلق الإنسان وأنه من ماء حقير، فعليه ألا يتكبر على خالقه وبني جنسه. 3- الاستدلال ببدء خلق الإنسان على بعثه بعد موته ومحاسبته على أعماله. 4- أنه لا قوة للإنسان ولا ناصر يدفع عنه عذاب الله يوم القيامة. المقطع الثاني من الآية 11 إلى الآية 17: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. معاني المفردات: الرجع المطر، وسمي رجع لأنه يتكرر ويرجع. الصدع الشق الذي يخرج منه النبات. قول فصل أي يفصل بين الحق والباطل. بالهزل باللعب وبالباطل. يكيدون يمكرون ويحتالون. فمهل فتأنى. رويدا قليلا. المعنى الإجمالي: بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أصل نشأة الإنسان ورجوعه إليه ومحاسبته على أعماله، عقب ذلك بالقسم بالسماء ذات المطر والأرض ذات الشق الذي يخرج منه النبات، قال تعالى: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. سورة عبس الآية 26 إلى الآية 30. وجواب القسم قوله تعالى: إنه لقول فصل، أي إن القرآن حق في كل ما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة، وهو حكم يفصل بين الحق والباطل، ليس فيه هزل بل كله جد. ثم اتجه السياق إلى الحديث عن الكفار وما يقومون به من المكر بالرسول صلى الله عليه وسلم والكيد له وإلقاء الشبه فيما جاء به من الوحي للتشكيك في دعوته وصرف الناس عنها، ولكن الله تبارك وتعالى يجازيهم على ذلك فيكيد لهم كيدا، فينصر رسوله ويعلي كلمته. ثم خاطب رسوله بألا يتعجل كيد الله بالكافرين، فلينتظر قليلا من الزمن، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. بعض فوائد الآيات: 1- شرف القرآن وفضله وأنه حق في كل ما أخبر به. 2- تعظيم القرآن وإجلاله فتحرم مقابلته بالهزل أو الاستهانة به. 3- الوعيد للكافرين بكيدهم كما يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته. 4. عدم استعجال عقاب الله للكافرين، فإنه يمهلهم استدراجا لهم ولا يهملهم. 5. إثبات كيد الله للكافرين جزاء لهم على ما يليق بجلاله. المناقشة. 1. اذكر أهم موضوعات السورة. 2. بين معاني المفردات الآتية: الثاقب، دافق، الصلب، الترائب، رجعه، تبلى، السرائر. 3. ما نوع الاستفهام في قوله: وما أدراك ما الطارق؟ وما معنى الطارق؟ وبما فسره الله تعالى مع الاستدلال لما تقول؟ 4. لماذا أقسم الله بالسماء والطارق؟ وأين جواب القسم؟ 5. بيّن الله في هذه السورة أصل نشأة الإنسان، تحدث عن ذلك مع الاستدلال لما تقول. 6. ما المستفاد من قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر؟ 7. بين معاني الكلمات الآتية: الرجع، الصدع، لقول فصل، بالهزل، فمهل، رويدا. 8. أين جواب القسم في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع؟ 9. أخبر الله في هذه السورة بأن القرآن حكم بين الحق والباطل، وهو جد لا لعب فيه. أذكر الآيات الدالة على ذلك. 10. فسر قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. 11. ما المستفاد من قوله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا؟ تفسير سورة الأعلى. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 19 آية. جيم، فضلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. هامش، رواه الترمذي في سننه في الجزء الثاني في الصفحة 26 و300، باب الوتر. انتهى. دال، أهم موضوعاتها: 1. تنزيه الله وإثبات كمال قدرته. 2. تحفيظ القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم وحثه على التذكير به. 3. وعد من يعمل بالموعظة ووعيد من يعرض عنها. المقطع الأول: من بداية السورة إلى الآية 13. بسم الله الرحمن الرحيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. معاني المفردات: سبح، نزه ربك عما لا يليق به. فسوى، جعلها مخلوقة متناسبة الأجزاء. المرعى، النبات. غثاء، جافا هشيما. أحوى، أسود يابسا. ميسرك، نوفقك، اليسرى الشريعة السمحة، الذكرى العظة، يخشى يخاف الله تعالى، ويتجنبها أي يتركها جانبا لا يلتفت إليها. المعنى الإجمالي: بدأ الله هذه السورة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتنزيهه عما لا يليق به، ثم وصف نفسه بالعلو على كل شيء، وأنه خلق المخلوقات فأتقن خلقها فجعلها متناسبة الأجزاء لا تفاوت فيها، وقدر ما تكون عليه وما يصلحها فأرشدها إلى ذلك، فتجد كل مخلوق يسعى إلى ما فيه بقاؤه وصلاحه حسب ما قدره الله له، وهو الذي أنبت النبات بجميع أنواعه من أعشاب وحشائش وأشجار، وجعل ذلك غذاء للإنسان والحيوان، ثم يجعله بعد الخضرة جافا هشيما يميل لونه إلى السواد، فهو القادر على إنبات النبات وتبديله من حال إلى حال. ثم اتجه السياق إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تكفل بإقرائه القرآن بواسطة جبريل فلا ينساه إلى ما شاء الله، ثم بين تعالى أنه يعلم ما يجهر به وما يخفي من الأقوال والأعمال فلا يفوت عليه شيء منها. وقد وفق الله نبيه صلى الله عليه وسلم للشريعة السمحة بما اشتملت عليه من التكاليف التي فيها اليسر والسهولة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، البقرة الآية 85. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعظ من ينتفع بالموعظة، وهو الذي يخاف الله فيمتثل أمره ويجتنب نهيه. أما الشقي الذي لا يخاف الله فإنه يبتعد عن الموعظة ولا يلتفت إليها ولا يتأثر بها، فهو معاند ومصر على كفره، وسيجازيه الله على ذلك بإدخاله النار الكبرى، وهي كبرى بالنسبة لنار جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. رواه البخاري. هامش: راجع فتح الباري في الجزء السادس الصفحة 30 بعد 300، كتاب بدء الخلق باب صفة النار. انتهى الهامش. فالكافر يعذب فيها عذابا شديدا فلا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. سورة فاطر الآية 36. أعاذنا الله منها. بعض فوائد الآية: 1. الأمر بتنزيه الله عما لا يليق به والثناء عليه بما هو أهله. 2. إثبات كمال قدرة الله. 3. وعد الله لرسوله بتحفيظه القرآن وعدم نسيانه وتيسير الشريعة له. 4. علم الله لما يظهر ويخفى من الأقوال والأعمال، فليحذر المسلم من ارتكاب ما يغضب الله وليبادر إلى فعل الطاعات، فإن الله لا يفوته شيء فيثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية. 5. الأدب في نشر العلم، فيبذل لمن يرجى انتفاعه به دون من أعرض عنه. 6. وعيد من يعرض عن الموعظة ويصر على الكفر بالنار الكبرى. المقطع الثاني من الآية 14 إلى الآية 19. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. معاني المفردات: أفلح فاز وظفر بالمقصود، تزكى تطهر من الشرك والمعاصي، تؤثرون تفضلون، أبقى أدوم. المعنى الإجمالي: بعد أن ذكر وعيد الأشقى الذي يصر على الكفر والمعاصي، عقبه ببيان فوز ونجاة من طهر نفسه من الشرك والمعاصي والأخلاق الرذيلة، وداوم على ذكر اسم ربه بالثناء عليه وتمجيده وتنزيهه عما لا يليق به، وحافظ على تأدية الصلوات كاملة في أوقاتها. فالصلاة هي عماد الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان. ثم بيّن تعالى أن من طبيعة البشر تفضيل متاع الحياة الدنيا على متاع الآخرة، فيتساهلون في القيام بما أوجبه الله عليهم من أمور الدين، ويتسابقون في التمتع بشهوات الدنيا ولذائذها، ولكن الآخرة خير وأبقى، لأن نعيمها دائم لا يزول، أما نعيم الدنيا فإلى زوال، وهي تتقلب بأهلها من حال إلى حال، فلا تدوم لأحد من الناس. ثم بيّن تعالى أن مضمون ما ذكره في هذه الصورة من أصول الدين موجود في الصحف التي نزلت على إبراهيم، والتوراة التي نزلت على موسى عليهما السلام. فأصول الدين الذي جاءت به الرسل واحدة، وإنما تختلف في التفاصيل وصور التعبير. والإيمان بواحد من الرسل والأنبياء يقتضي الإيمان بهم جميعا، كما أن الكفر بواحد منهم يقتضي الكفر بهم جميعا. بعض فوائد الآيات: واحد، وعد الله لمن ترك المعاصي وداوم على أداء الواجبات بالفوز والفلاح. اثنان، ذم من يفضل نعيم الدنيا على الآخرة، فنعيم الآخرة باق ونعيم الدنيا زائل. ثلاثة، إن أصول الدين الذي جاءت به الرسل واحدة، وإنما الاختلاف في الشريعة، وهي المتعلقة بفروع الدين وتفاصيله، فلكل رسول شريعة، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وشريعته ناسخة لكل الشرائع. المناقشة: السؤال الأول، أذكر أهم موضوعات السورة وحديثين في فضلها. السؤال الثاني، بين معاني الكلمات الآتية: فسوى، المرعى، غثاء، أحوى، اليسرى، الذكرى، يخشى، يتجنبها. ثلاثة، أمر الله بتسبيحه، بين معنى التسبيح واذكر الآية الدالة عليه. أربعة، خلق الله الخلق وأتقنه وقدر ما يصلحه فأرشده إليه، اذكر الآيات الدالة على ذلك. خمسة، اذكر الآيات الدالة على إنبات الله للنبات وتحويله من حال إلى حال. ستة، تكفل الله لنبيه بعدم نسيان القرآن، اذكر الآية الدالة على ذلك. سبعة، ما المستفاد من قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى؟ ثمانية، من الذي ينتفع بالموعظة ومن الذي يعرض عنها وما جزاؤه مع الاستدلال لما تقول؟ تسعة، بين معاني الكلمات الآتية: أفلح، تزكى، تؤثرون، أبقى. عشرة، لماذا كانت الحياة الآخرة خيرا من الحياة الدنيا؟ حادي عشر، في السورة دليل على أن أصول الدين الذي جاءت به الرسل واحدة، أذكر ذلك. وما حكم إنكار رسالة بعض الرسل؟ ثاني عشر، ما المستفاد من قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ تفسير سورة الغاشية بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 26 آية. جيم، فضلها. روى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. هامش، رواه مسلم في الجزء الثاني في الصفحة 98 بعد 500، كتاب الجمعة، انتهت الحاشية. دال، أهم موضوعاتها: 1- بيان حال الأشقياء والسعداء في الآخرة. 2- التفكر في مخلوقات الله المشاهدة. 3- بيان مهمة الداعية إلى الله. المقطع الأول من بدء السورة إلى الآية 16. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. معاني المفردات: الغاشية القيامة، وسميت بذلك لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها أي تعمهم. خاشعة ذليلة. ناصبة متعبة. حامية شديدة الحرارة. آنية متناهية الحرارة. الضريع طعام كالشوك اليابس مر منتن. ناعمة ذات بهجة وحسن. لاغية كلمة باطلة لا خير فيها. نمارق وسائد. زرابي بسط عراض فاخرة. مبثوثة مبسوطة لمن أراد الجلوس عليها. المعنى الإجمالي: افتتح الله هذه السورة بالاستفهام عن حديث الغاشية، وليس المراد بالاستفهام حقيقته، وإنما المراد به التعجب من حديث الغاشية والتشويق إليه، ثم بينه بادئا بذكر حال الأشقياء فيه ومصيرهم. هامش: سبق توضيح حقيقة الاستفهام في التعليق على سورة المطففين. انتهى. فوجوههم يوم القيامة ذليلة حقيرة لما تواجهه من المصير الأسود بسبب ما كانت تعمله من العمل في الدنيا وتتعب فيه، ولكنه معصية لله فتعاقب عليه بنار شديدة الحرارة، وإذا عطشت من شدة الحرارة سقيت من عين متناهية الحرارة، وإذا جاعت أكلت من الضريع وهو أي أكلت من الضريع وهو من شر الطعام وأخبثه، فبالإضافة إلى خبثه لا يغذي الجسم ولا يسد جوعه. ثم اتجه السياق بعد بيان حال الأشقياء إلى بيان حال السعداء في ذلك اليوم، فوجوههم ذات بهجة وحسن وهم راضون بما لاقوه من الثواب على أعمالهم الصالحة في الدنيا، فهم يتنعمون في جنة عالية الدرجة والقدر لا يسمعون فيها لغوا من الكلام، فيها العيون الجارية فجريانها يزيدها جمالا ويزيد ماءها صفاء، وفيها سرر جميلة مرتفعة الجالس عليها ينظر إلى ما أعده الله له من النعيم، وفيها أكواب معدة للشرب ووسائد مصفوفة لمن أراد أن يتكئ عليها، وبسط فاخرة مبسوطة لمن أراد الجلوس عليها تكريما وتشريفا لأصحاب الجنة. انتهى الشريط الثالث من مقرر التفسير، وهو جزء عنا، وللمقرر بقية على الشريط الرابع.